لما أظهر الله رسوله والمؤمنين في موقعة بدر خافوا على أنفسهم وقالوا ندخل في هذا الدين، فدخلوا فيه ظاهرا لا باطنا، وهذا بداية النفاق، لأن النفاق إضحاء الإسلام وإبطال الكفر، بخلاف الكافر فهو يظهر كفره وعداوته، والمسلم مؤمن بالله وبرسوله، المنافق بين بين في الظاهر مع المسلمين يجلس معهم ويبدي رأيه ويشاورونه في الأمور، لأنه على أنه أسلم دخل في الإسلام، وهو في الباطن مع اليهود والمشركين، خير مؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للمؤمنين. فأظهر النفاق حينئذ، لأن النفاق ما كان موجود في مكة، ما كان موجود في مكة، لأن المسلم يخفي إسلامه غالبا، فكيف يظهر النفاق؟ النفاق عند قوة الإسلام أن المرء يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا ما صار في مكة قبل الهجرة، لكن لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار الناس نوعين، مسلم وكافر، من الأوس والخزرج، مسلم وكافر، هذا مسلم وهذا كافر. فلما أظهر الله المسلمين في موقعة بدر انقلب الكفار إلى نوعين، نوع أظهر الإسلام ظاهرا دون الباطن، ونوع استمروا على ما هم عليه من الكفر والضلال، فوجدت الطائفة الثانية التي هي النفاق. فالله جل وعلا أراد بما حصل من مسلمين في موقعة أحد ليميز الخبيث من الطيب، ليتميز المؤمن حقا يصبر ويسر بالإسلام، سواء انتصر ظاهرا أو غلب ظاهرا ما يبالي، هو صابر راض بما قسم الله له. وأما المنافق لا، فهو ما دخل إلا على أنه منصور ظاهرا ومؤيد، فلما حصلت الهزيمة والخذلان بالتعذيب ارتدوا وأظهروا نفاقهم، أظهروا ما كانوا يخفونه. فالله جل وعلا حينما أدال المسلمين وأوجد لهم الخذلان وخذلهم لأنهم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم وخالفوا أمره، فلذا أدبهم جل وعلا بما حصل من الهزيمة عليهم، بينما كان أول الأمر كان النصر للمسلمين، لكن بعدما حصلت المعصية أدبهم الله جل وعلا، قال لهم انتبهوا لا تعودوا لمعصية رسول الله، طاعة رسوله حق مع النصر ومع الخذلان، مع الفوز ومع الهزيمة حق، إن نصرت فاحمد الله جل وعلا على ذلك واشكره وقم بالواجب، وإن خذلت فاصبر واحتسب الأجر عند الله جل وعلا، ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد يكون المرء العاقل بعد المصيبة أحسن منه قبلها، يتأدب وينتبه ويعرف أن الله جل وعلا مطلع عليه. فمثلا العاقل يظهر الصلاح، فإذا حصل له المصيبة والخذلان فتش في نفسه وقال ما خذلت وما حصل علي ما حصل إلا بمعصيتي، فيرجع إلى ربه ويتوب إليه. وضعيف الإيمان وقليل الإيمان إذا كان في الإسلام ثم خذل قال لا خير في هذا الدين، أنا دخلت الدين من أجل النصر والفرح والسرور، ما دام انه كل واحد هزيمه هنا وهنا ما في فائده، فيتركه ويرتد عن دينه والعياذ بالله. فالله جل وعلا حكيم عليم في تصرفه وفي جميع اموره سبحانه. ومنها انه يميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت، يعني ارتفع شأنهم وعلى ذكرهم وخافهم الناس، دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطل، كعبد الله بن أبي بن سلول ونحوه من المنافقين. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة فيها خير، ولا تخلو من شهادة ورجوع إلى الله وتأديب للعباد. ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه. كانوا يكتمون عدم التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به، فأظهروا ما كانوا يكتمون. قال لو كان نبي، لو كان رسول من عند الله ما هزمه المشركون. أكيد أن دين المشركين أحب إلى الله من دين محمد، وهكذا فأظهروا هذا. والله جل وعلا حكيم عليم. وظهرت مخبآتهم، أظهروا ما كانوا يستحون أن يظهروا ويكتمونه. وعاد تلويحهم تصريحا، كانوا في الأول ما يصرحون بالضلال والكفر وسب المؤمنين يخافون، لكن لما انهزم المسلمون في أحد أظهروا ما عندهم من المخبأ، كما قال قائلهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرقب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ما رأينا مثلهم يأكلون كثير، وهذا خلاف الواقع والحقيقة، ولسنتهم تكذب، وعند اللقاء يجبنون ويخافون وينهزمون، وليس الأمر كذلك في كل هذه الفقرات الثلاث. وعاد تلويحهم تصريحا، وانقسم الناس إلى كافر مؤمن ومنافق انقساما ظاهرا. وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. عرف المؤمن حقا أن معه عدو، من هو؟ أحيانا أبوه، وأحيانا ابنه، وأحيانا أخوه، وأحيانا جاره، منافق، مثل عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه، وأبوه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وأبنه من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، حتى أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أتحب أن آتيك برأس أبي؟ أقتله وجيبه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو تحب ذلك؟ قال يا رسول الله والله لقد علم الأوس والخزرج أن ما فيهم أحد أبر بأبيه مني بأبي، أنا بار بأبي وقت الجاهلية وقت الكفر، لكن لما أظهر عداوتك يا رسول الله خشيت أن تأمر مسلما بقتله، فلا تهدأ نفسي ولا تقر عيني وأنا أرى قاتل أبي فأبادر بقتله، فأكون قتلت مسلما بكافر، أما إذا أمرتني أنا أضعتك رأسه الآن رضي الله عنه. فشكره النبي صلى الله عليه وسلم وأمهله وقال نستهني به، يعني ننتظر لعل الله أن يصلحه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فتى يراغبه في الإيمان ويدعوه إلى الله حتى عند الاحتضار، عند الموت عليه الصلاة والسلام يقول ألم أقل لك ألم هم الآن ساعة عتاب، إلا ساعة عتاب لو رجع وتاب إلى الله جل وعلا لتاب الله عليه. فعرف بهذا المسلمون أن معهم عدوهم في دورهم وفي بيوتهم وفي أسواقهم وفي مساجدهم يصلون معهم وهم منافقون فتحرزوا منهم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الله جل وعلا عاقب المنافقين بأنه بالدرك في الأسفل من النار والمنافقون الكفار فوقهم أخف منهم عذاب. لما؟ لأن الكافر كافر معروف يحذره كل مسلم، وأما المنافق فهو يظهر الإسلام ويبطل الكفر ويغر ويهلك الآخرين، بهذا يأتيه من باب النصيحة. ولهذا دائما في عصرنا هذا وغيره تجد المنافقين يفتون في عضد المسلمين من حيث لا يشعر المسلم أحيانا، لأنهم يحسنون لهم القبيح ويقبحون لهم الحسن إهلاكا لهم وتغريرا بهم. فالمنافق ضرره على المسلمين أشد من ضرر اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى إذا جاء المسلم قال لا تطيع محمد هل يطيعه؟ لا تقاتل مع محمد يطيعه؟ لا. لا تصلي يطيعه؟ لا. لكن المنافق يأتيه بغير هذا الأسلوب، يأتيه بطريقة يقنعه بأن طاعة محمد صلى الله عليه وسلم ليست واجبة في كل شيء، وانفق بنفسك، وفر نفسك، وفر مالك، لا تهلك نفسك، لا تهلك مالك، لا تفعل لا تفعل، هكذا حتى يغويه ويغره ويخرجه من الإسلام من حيث لا يشعر. فعرف المسلمون بهذه الغزوة المؤمن حقا من المنافق حقا، فحذروا وخافوا وتحرزوا من المنافقين واطمأنوا إلى المسلمين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، الله جل وعلا له الحكمة البالغة، ما كان يطلع إلا من شاء، ما يطلع كل أحد على غيبه. فهو جل وعلا قد يفقر التقي الصالح لينال درجة الصبر، وقد يفقر الرجل الفاجر ليعذبه بفقده، وقد يغني الرجل الصالح لينال درجة الشاكرين يشكر ربه على هذه النعمة ويقوم بحقها، وقد يغني الرجل الفاجر ليكفر ويستعمل هذه النعمة في معصية الله فيهلك، وقد يمرض ويصح جل وعلا، فهو يمرض من شاء لحكمة ويفقر من شاء لحكمة ويغني من شاء لحكمة. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فهو يختار جل وعلا من الرسل من يطلعهم على شيء من الغيب. الرسول ما يعلم الغيب مطلقا، وإنما قد يطلع على شيء من المغيبات، كما شهد صلى الله عليه وسلم لبعض الناس الجنة، أطلعه الله جل وعلا على ذلك أن الله يختم له الجنة، كما يشهد جل وعلا لأحد من أظهر الإسلام لأنه من أهل النار. لما جاء الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله ما رأينا مثل فلان بلاء في العدو، أتلف كثير من العدو وموقفه مشرف، قال عليه الصلاة والسلام ما إنه في النار، مع هذا فهو في النار. تعجب الصحابة، هذا المجاهد، هذا الرجل الذي يقاتل وقتل مئات والعدد الكبير من الكفار، يقول عنه الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إنه في النار. وتصدى له واحد من الصحابة من المسلمين، قال بشوف ماذا يكون، تابعه فإذا به بعد فترة تشتد عليه جراحه فيضع سيفه في الأرض ويرتكي عليه ويقتل نفسه والعياذ بالله. فقال هذا الصحابي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله جل وعلا على ذلك قبل أن يحصل هذا، لأن هذا الرجل من أهل النار وإن كان فعل ما فعل. وهكذا فهو جل وعلا يطلع من شاء على ما شاء من المغيبات، ويخفي عن العباد أشياء كثيرة لا يحيطون بها. وعرف المؤمنون ان لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله يطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله. سوره ال عمران. اي ما كان الله ليذركم على ما انتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق حتى يميز اهل الايمان من اهل النفاق كما ميزهم بالمحنه يوم احد. وما كان الله يطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم متميزون في غيبه وعلمه. الله جل وعلا يعلم أزلا أن هذا يموت على الكفر والضلال، ويعلم أزلا أن هذا يموت على الإيمان والتوحيد، يعلم ذلك لكنه يخفي ذلك عن عباده أحيانا وقد يظهره بعض الأحيان. إذن ما أظهر جل وعلا عن أبي لهب في مبدأ البعثة، قال الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فعلم قطعا أن أبا لهب في النار، بينما جل وعلا لم يقل هذا في خالد بن الوليد وكان يحمل ضد الدعوة، ولا في أبي سفيان، ولا في كذا، ولا في عمر بن العاص، ولا في عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي تقلد سيفه وذهب ليقتل محمد. إن الله جل وعلا يعلم خاتمتهم ويعلم ما سيكونون عليه، لكنه قال عن أبي لهب: تبت يد أبي لهب وتب في مبدأ البعث. ما يقال يحتمل أن يسلم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمام الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا البعث أربعة: اثنان آمنا بالله ورسوله، واثنان كفرا بالله ورسوله. الكفار أبو لهب وأبو طالب ماتوا على الضلال والكفر والعياذ بالله، والمسلمون حمزة والعباس رضي الله عنهم. فهو يعلم جل وعلا أن أبا لهب يموت على الكفر والضلال. ما عند النبي صلى الله عليه وسلم أي شك أو ترغيب في إسلامه بعدما أن الله أنزل فيه ذلك: تبت يدا أبي لهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب، محكوم بأنه كافر وأنه يموت على الكفر. لأن الله جل وعلا يعلم الشيء قبل أن يوجد، يعلم ما العباد آمنون قبل أن يخلقهم، يعلم خواتمهم ويعلم ماذا يعيشون عليه سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وعنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام. يعلم ما في الأرحام. قال بعض الناس مثلا توهم وجهل، قال: يعلم ما في الأرحام الآن الأطباء صاروا يعلمون، يقول هذا ذكر هذا أنثى، اللي في الرحم ذكر واللي هذا أنثى، يدرون عنه هذا قبل ما يولد. يقول: ليس هذا وحد، يعلم ما في الأرحام من كل جهة، يعلم جل وعلا هل يكون مؤمنا أو كافرا، يعلم هل يولد حيا أو ميت، يعلم هل يكون طالب علم وعالم من علماء المسلمين أو يكون جاهل، يعلم أن يكون عدوا للإسلام والمسلمين أو ناصرا للإسلام والمسلمين، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما في الأرحام ما يكون عليه هذا الرحم، هذا الذي في الرحم. بينما الطب مثلا توصل إلى أن هذا ذكر وهذا أنثى، هذا لا إشكال فيه، لأن له آلة ترى في المجهر، ترى الذكر يرى الأنثى. الله جل وعلا يقول: يعلم ما في الأرحام من كل شيء، كل ما يتعلق بهذا الجنين فهو يعلمه جل وعلا. أي ما كان الله يذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق كما يميزهم المحنة يوم أحد. وما كان الله يطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم متميزون في غيبه وعلمه، وهو سبحانه وتعالى يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا فيقع معلومه الذي هو غيب شهادة. يريد أن يظهر هذا جل وعلا لعباده ليس كل شيء بل بعض الأشياء. فهو يعلم جل وعلا أن أبي عبد الله بن أبي بن سلم منافق، وإن أظهر ما أظهر من الإسلام وكذا إلى آخره يعلم أنه منافق. فأطلع الله جل وعلا رسوله على ذلك والمؤمنين، ولهذا قالوا عنه أنه رأس المنافقين، كبير المنافقين، أمير المنافقين. فيقع معلومه الذي هو غيب شهادة، يقع بدل من كونه غيب ما يدرى عنه صار شهادة بين واضح. وقوله ولكن الله يجتبي من الرسل من يشاء، استدراك بما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب. فهو استدرك جل وعلا يعني انه يطلع من شاء على الغيب، كما اطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على امور كثيره من الغيب فخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فانه يطلعه على ما يشاء من غيبه كما قال تعالى عالم الغيب والشهاده فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. فهو جل وعلا هو وحده عالم الغيب والشهاده، ومع هذا يطلع من شاء من عباده على شيء من المغيبات كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فحظكم يعني انتم ايها العباد عباد الله، ما الواجب عليكم؟ حظكم انتم وسعادتكم في الايمان بالغيب، الايمان بأن الله جل وعلا مطلع على أحوال عباده وأنه يعلم غيبهم وحاضرهم ومآلهم وما سيكونون عليه جل وعلا. في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسوله، فإن آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرامة، وإلا خسرتم الدنيا والآخرة. من لم يؤمن بالغيب يخسر الدنيا والآخرة، لأن الإيمان بالغيب أحد أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، اليوم الآخر والذي بعد الموت، وبالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب، تؤمن بما لم تدركه بعقلك، وإنما أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. وقد يكون الاثنان في قبر واحد، أحدهما في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من حفر النار، ولا يزال لا هذا يتألم بهذا ولا هذا يسعد بهذا، لأن الله جل وعلا جعل أحوال الآخرة من أحوال الدنيا، وأحوال الآخرة تبدأ من بعد الموت. من مات فقد قامت قيامته. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل الأرض بدموعه. قيل له يرحمك الله تذكر الجنة والنار ولا يحصل عندك شيء من هذا، فإذا رأيت القبر أو ذكرته تأثرت وانزعجت. قال نعم، لأن القبر أول من منزل من منازل الآخرة، فإن كان خير روضة من رياض الجنة فما بعده خير منه، وإن كان شر لأن كان حفرة من حفر النار فما بعده شر منه. فهو أول منزل من منازل الآخرة ما يدري عنه الإنسان حتى يصل إليه. جعل الله وإياكم ممن يفوز بسعادة الدنيا والآخرة، وممن يكون القبر له روضة من رياض الجنة إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وستأتي إن شاء الله بقية الحكم التي أودعها الله جل وعلا في غزوة أحد تباعا شيئا فشيئا.